الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: والإمساك عما شجر بينهم، وأنهم أحق الناس أن يلتمس لهم أحسن المخارج ويظن بهم أحسن المذاهب. هذه أيضا مسألة عظيمة من أصول الاعتقاد فيما يتعلق بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهي وجوب الكف والإمساك عما شجر بين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. يعني ألا تذكر هذه المسائل، لا تطرح على مسامع العامة، وما حصل بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان بتقدير الله، وكان كل فريق منهم مجتهدا، فمن أصاب الحق فله أجران، ومن لم يصب فله أجر واحد. فالكل أراد إصابة الحق، الكل أراد إصابة الحق، مع اعتقادنا أن الحق كان مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. فالواجب الكف عن ذلك وعدم الخوض فيه. وهذه الروايات المنقولة كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: منها الصحيح ومنها الضعيف، ومنها ما اختلط صحيحه بضعيفه، منها ما هو ضعيف موضوع مكذوب، منها ما هو ضعيف، ومنها ما هو مكذوب وموضوع عنهم، ومنها ما هو صحيح، ومنها ما هو مختلط صحة وضعفا. وما كان صحيحا فإنهم معذورون فيه، لأنهم مجتهدون كما قال الحكم: فكلهم مجتهد مثاب، أخطاؤهم يغفرها الوهاب. فكلهم مجتهد مثاب، أخطاؤهم يغفرها الوهاب. قال شيخ الإسلام في الواسطية: وإنما الذي وقع منهم نزر يسير ينغمر في بحور حسناتهم. نزر يسير ينغمر في بحور حسناتهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فيجب أن تسلم صدورنا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا أنصح أساتذة التاريخ في المعاهد والكليات إذا تكلموا عن هذه المسائل أن يتقوا الله ربهم في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن لا يتهموهم بتلك الكلمات النابية التي من شأنها الطاعن فيهم، أو أنهم كانوا حريصين على السياسة أو على الكرسي أو ما أشبه ذلك مما يتكلم به هؤلاء. فهذه طريقة أهل البدع، هذه طريقة أهل البدع. كما لو جاء شخص أيضا حتى ولو كان من أهل السنة وقال: الدرس الليلة نحدثكم عن الفتنة وعن ما شجر بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالتفصيل، ايش نقول؟ نمنعك. لماذا؟ لأن هذا الكلام لا تبلغه عقول الناس، ولا يجوز أن يشوش على العامة، فتبقى صورة الصحابة في القمة وتبقى في أبهى حلة حتى تسلم الصدور لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا الإمام أحمد كان يستشهد بقوله تعالى: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وكان يقول كلمته المشهورة: تلك فتنة سلمت منها أيدينا فلتسلم منها ألسنتنا، فلتسلم منها ألسنتنا. فنحن نترضى عنهم ونعتقد اعتقادا جازما أن الجميع أراد الحق والجميع أراد الخير، فكانوا مجتهدين، كانوا مجتهدين. طيب، هذا عن مسألة ما شجر بينهم. قال: وأنهم أحق الناس أن يلتمس لهم أحسن المخارج ويظن بهم أحسن المذاهب. لكن متى يذكر ما شجر بينهم على سبيل التفصيل؟ لدحض الشبه وكشف الزيف ومناظرة المبطل. إذا ابتلينا بالنزول إلى الميدان فإننا ننزل، ننزل ولا بد. قال: وأنهم أحق الناس أن يلتمس لهم أحسن المخارج ويظن بهم أحسن المذاهب. لماذا؟ لسلامة قلوبهم، فهم أسلم الناس قلوبا وأقلهم تكلفا وأعمقهم علما، كما قال ابن مسعود في شأنهم في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن الله نظر في قلوب الخلق فاختار محمدا صلى الله عليه وسلم لرسالته، ونظر في قلوب الخلق فاختار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لصحبة نبيه، هم أكثر الناس علما وأعمقهم فقها وأقلهم تكلفا وأقلهم تكلفا، فالزموا هديهم فالزموا هديهم. فالواجب علينا الترضي وسلامة القلوب وكثرة الثناء على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فإن محبتهم دين، فإن محبتهم دين، والثناء عليهم أيضا قربة يتقرب بها إلى الله عز وجل، والكف عما شجر بينهم صيانة لأعراضهم وصيانة لعقيدة الإنسان. ولما سمعت عائشة أقواما يسبون الصحابة قالت: لا تتعجبوا، هؤلاء قوم ماتوا فأراد الله ألا يقطع حسناتهم، أراد الله أن يجري حسناتهم بعدهم. وهذا صحيح، كل من انتقص من شأن صحابي فإنه سيكون خصمه يوم القيامة، وهو يأخذ حسناته إن كانت له حسنات، فهمتم؟ ويظن بهم أحسن المذاهب، فيجب إحسان الظن بأصحاب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. النواصب هم الذين نصبوا العداء لأهل البيت، وأهل السنة والجماعة يتبرؤون من طائفتين: من طائفة الروافض الذين غلوا وبالغوا في موالاة أهل البيت، فموقف أهل السنة من أهل بيت نبينا المحبة والموالاة، ونحن نحبهم لسببين: أولا لإيمانهم، ليس لمجرد قرابتهم فقط، بل نحبهم لإيمانهم. ولذلك قد يكون الرجل قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم نسبا ولكنه بغيض لنا، فأبو لهب عم الرسول صلى الله عليه وسلم، فهل نقول نحبه ولا نبغضه؟ نبغضه. أبو طالب نبغض عمله لكن نحب ما قدمه لنصرة الدين ونصرة الرسول صلى الله عليه وسلم ومنعه وحمايته. فأهل البيت كما وصى النبي صلى الله عليه وسلم بهم في غدير خم، قال: اتقوا الله في أهل بيتي، ووصى بهم خيرا حينما جاءه العباس وقال: إن أقواما يسبون أهل بيتك، قال: والذي نفسي بيده حتى لا يؤمنوا حتى يحبوكم لله، حتى أو كما قال. فنحن نحب أهل بيت نبينا لكننا نحبهم محبة لا نوصلهم بها إلى درجة التأليه والتقديس، لا نغلو فيهم، فلا غلو ولا جفاء، بل هو التوسط والاعتدال. فالنواصب نصبوا العداء لآل بيت الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الروافض عادوا الصحابة وغلوا في أهل البيت، وأخبث طوائف الرافضة السبئية، أتباع عبد الله بن سبأ النجس، الذين ادعوا في علي بن أبي طالب الإلهية وسجدوا له من دون الله وقالوا: أنت الله حقا. نعم. ولذلك أمر بالأخاديد فخدت، وبالنيران فأضرمت، فحرقهم بالنار. وقد راجعه ابن عباس في المسألة وأخبره أنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز أن يعذب بالنار إلا رب النار، فتراجع علي وقال: وددت أني كنت أخذت بقول ابن عباس، لأن ابن عباس قال: لو أنك ضربتهم بالسيف لكان أولى، فهمت؟ فهذه أخبث طوائف الروافض، هم السبئية. وأخفها بدعة من الزيدية. أما أن يأتي شخص حتى ولو هو محسوب على العلماء يقول: هؤلاء إخواننا الشيعة، ونحن وإياهم يد واحدة على أعداء الإسلام؟ لا، لا تستطيع أن تكون عدو يدا واحدة على عدوك وهو يضمر لك العداوة، لا تأمن مكره ولا غدره، لا يمكن. من لا يؤمن غدره ولا مكره لا يوالى. واضح المسألة هذه؟ خلينا نكمل المقدمة وإلا اقرأ. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: طاعة أولي الأمر وأهل العلم. والطاعة لأئمة المسلمين من ولاة أمورهم وعلمائهم، واتباع السلف الصالح واقتفاء آثارهم، والاستغفار لهم، وترك المراء والجدل في الدين، وترك كل ما أحدثه المحدثون. وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وعلى آله وأزواجه وذريته وسلم تسليما كثيرا. العلماء رحمهم الله إذا صنفوا في كتب العقيدة أيضا تعرضوا لهذه المسألة، ومنهم من يجعل لها بابا أو ترجمة بعنوان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن هذا الباب ظلت فيه طائفة الخوارج، ولذلك احتاجوا إلى أنهم إذا تكلموا عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التعرض لمن ظل في هذا الباب. ولهذا ختم المصنف رحمه الله هذه المقدمة بهذه المسألة، بهذه المسألة، وهي مسألة موقف المسلم من حاكمه. واضح؟ قال هنا: طاعة أولي الأمر وأهل العلم. أولو الأمر من هم؟ أولو الأمر من هم؟ أولو الأمر طائفتان: العلماء والأمراء. العلماء والأمراء. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولو الأمر عند أهل العلم طائفتان: العلماء والأمراء. والله عز وجل أمر بطاعتهم في غير معصية، وجعل طاعتهم من طاعة الله ورسوله. وهنا تلاحظ في الآية أن الله لم يعد العامل، لم يقل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا أولي الأمر منكم، بل أعاد الفعل في طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم دون إعادته في شأن ولي الأمر. لماذا؟ قالوا: لأن طاعة ولي الأمر التابعة لطاعة الله ورسوله، ولأن طاعة ولي الأمر لا تجب على الإطلاق، بل هي مقيدة بما لم يأمر بمعصية أو بكفر، معصية أو كفر، فإنه لا يطاع، لقوله عليه الصلاة والسلام: إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. قال: وأهل العلم. إذا قال المصنف ذلك، طاعة أولي الأمر وأهل العلم، فما الذي يعني؟ يعني بأولي الأمر الأمراء، وبأهل العلم العلماء. طيب، طاعتهم من طاعة الله ورسوله، دليل الآية كما تقدم، والدليل تواتر الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم التي رواها الإمام البخاري ومسلم وغيرهما. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: عليك بالسمع والطاعة في منشطك ومكرهك وعسرك ويسرك وأثرة عليك. ما معنى أثرة عليك؟ الأثرة المراد بها الاستئثار بالمال، يعني وإن أخذ مالا بغير حق. وكذلك ما رواه مسلم من حديث أبي ذر أنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة وإن كان عبدا مجدع الأطراف. والعبد لا يستحق أن يكون ولي أمر، لأن في الأمة من هو خير منه، وكمان مجدع الأطراف يعني مشلول، لكن مع ذلك أمر بالطاعة. كذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وآثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن نرى كفرا بواحا لنا فيه من الله برهان. طيب، هذه ثلاث أحاديث. كذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ولا يحملن أحدكم ما يراه من وليه في معصية الله أن ينزع يدا من طاعة، فليطع وليكره الذي يأتي من المعصية. فهذا صريح كما خرجه مسلم أن الطاعة لا تجب إلا إذا كان مستقيما. الناس يعتقدون أنه لا بد أن يكون مستقيما استقامة تامة على نحو استقامة عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز. لا، هذا ليس بصحيح، ليس بصحيح. وإنما الطاعة في المعروف، وذلك لما يترتب على الطاعة من مصالح عظيمة، من استتباب الأمن، استقرار الأحوال، وتأمين الطرقات، وجمع الكلمة، وحقن الدماء، وعدم إثارة الفتن والقلاقل في البلاد، وكل هذا، وكل هذا. طيب، هذا بالنسبة للموقف. فهل طاعتهم لا بد أن تكون فيما جاء الشرع به؟ لا، هذا أيضا على ما فهمه غلطا بعض الناس. قالوا الطاعة لهم واجبة إذا كان الذي أمروا به من الشرع. نقول هذا غلط فاحش وذريع، وذلك أن ما جاء الشرع بإلزام الناس به لا نحتاج فيه إلى ولي الأمر. مثاله إخراج الزكاة. هل لا تخرج الزكاة إلا إذا طرق بابك الساعي الذي أرسله السلطان؟ أجيبوا جماعة. هل لا تخرج إلى صلاة الجماعة إلا إذا طرق بابك واحد من هؤلاء؟ لا. فما أوجب الشرع على العباد يجب عليهم القيام به دون واسطة. إذن ما المقصود؟ المقصود طاعتهم فيما أمروا به مما لا يخالف الشرع، مما لا يخالف الشرع، فهذا يجب طاعتهم فيه. مثاله لو حرم أو لو منع دخول بعض البضائع إلا على وفق قانون معلوم، نقول قال لا يجوز ممنوع إدخال البضاعة الفلانية كونترا، الحكم لا يجوز إدخالها لما في ذلك من الإضرار بالمال العام. والاقتصاد شو هو؟ المال العام، مال المسلمين جميعا. واضح؟ إذن ما لم يأمر بمعصية الله فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أمر بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة، فلا سمع ولا طاعة. لاحظوا. طيب، طاعة العلماء كيف تكون؟ طاعة العلماء كيف تكون؟ يظن الناس أن طاعة العلماء بسماعهم فقط. فالله لما أمر بقوله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هل المراد أن نسمع الجواب ونقول له السلام عليكم جزاك الله خير يا شيخ على خير إن شاء الله، ولا أن تعمل بهذا القول؟ أن تعمل بهذا القول. لكن عندما تبتلى بطائفة لا تطيع لا العلماء ولا الأمراء، الاثنين متمردة على الكل حتى على النفس، كيف تستقر الأحوال بعد ذلك؟ فوضى، حياة كلها فوضى. ولا ما هي فوضى؟ فوضى. طيب، هذا عن طاعة الأمراء وطاعة العلماء. والطاعة لأئمة المسلمين من ولاة أمورهم وعلمائهم، قال واتباع السلف الصالح واقتفاء أثرهم. اتباعهم كيف؟ اتباعهم في ماذا؟ اتباعهم في المنهج والعقيدة، اتباعهم في العقيدة واتباعهم في المنهج. نعم، لأن الله قال والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وكذلك قول ربنا سبحانه وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. غير سبيل المؤمنين. سبيل المؤمنون هو سبيل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعوهم بإحسان، فيجب اتباع آثارهم واقتفاء أحوالهم والاستنان بهديهم. نعم، فهم أقل الناس تكلفا وأعمقهم علما، وهم أقرب الناس إلى الحق قطعا، لأنهم عاصروا الوحيين كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن اتباعهم هل يكون بالتحزب وتكوين جماعة وحزب، أو تكتل في تقوقع وفي انفصال وانعزال عن المجتمع المسلم؟ أجيبوا جماعة، لا. نبين معالم المنهج، نبين أصول الاعتقاد دون أن ندعو إلى تحزب أو إلى تكتل أو إلى انعزال عن سواد المسلمين الأعظم. واضح؟ دون أن ننعزل عن سواد المسلمين الأعظم، وإلا كنا من إيش؟ من أهل التفرق والتحزب الذين ذمهم الله سبحانه وتعالى. فأنت ترى مثلا تسمية المهاجرين والأنصار تسمية شرعية، المهاجرون والأنصار سماهم الله بذلك، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. لكن لما استخدمت هذه التسمية الشرعية في أصلها في غير محلها أباها رسول الله صلى الله عليه وسلم. في القصة حينما ركل أو كسع مهاجري أنصاري، فقال الأنصاري يا للأنصار، فقال المهاجري يا للمهاجرين، فكل استنصر بجماعته وطائفته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة. فما وجه الدلالة هنا؟ وجه الدلالة أن التسمية في الأصل شرعية هنا، لكن لما استخدمت في التحزب والتناحر والتدابر صارت دعوى جاهلية. فهمت؟ وبهذا يعلم خطأ من غلا في هذه المسألة ونصب نفسه حارسا على منهج السلف، واعتبر أن منهج السلف جماعة أو حزب أو طائفة. هؤلاء كلهم يخبطون خبط عشواء، كلهم يخبطون خبط عشواء، بل أنا أقول سواد المسلمين الأعظم على منهج السلف. لأنك لو أخذت مسلما عاميا تجده يعتقد في الجملة عقيدة أهل السنة، اللهم إلا من أهل الروافض الذين صرحوا ببدعته، لكن سواد المسلمين الأعظم على هذا، يوالون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يؤمنون بأبي بكر وعمر وعثمان وعلي والقضاء والقدر وهذه الأشياء. إذن في الجملة هم على الصواب إن شاء الله. واضح؟ فلا داعي إلى هذه الأمور التي قد يكون من شأنها إثارة الفتن. ولكن لو ابتلينا بأهل البدع ومن قرروا المحدثات في عقائدهم فهنا نقول لا، نحن على خلاف ما أنتم عليه، ونحن نتميز عنكم بكذا وكذا، نحن على منهج السلف في هذه المسائل، أما أنتم فأنتم على منهج الخلف، وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداء من خلف. طيب، قال والاستغفار لهم وترك المراء والجدل في الدين. الاستغفار لهم، الاستغفار للأئمة وبخاصة المجتهدين منهم، الاستغفار لهم ومحبتهم وموالاتهم، وترك المراء والجدل في الدين، وترك كل ما أحدثه المحدثون. كذلك مما نهينا عنه ترك الجدال، ترك الجدال في الدين وهو المراء، ترك الجدال في الدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك بعد نهي الله تعالى عن الجدال في الدين. والكلام عن الجدال بعد الصلاة إن شاء الله تعالى، لنختم به شرح هذه المقدمة. يكفي.